بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الطريق إلى الله أن يقدم لكم هذه السلسلة المتميزة لماذا محمد؟ لفضيلة الدكتور حازم شومان. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين. كل عام وانتم بخير. لماذا محمد؟ عايز لسانك ما يبطلش معايا كلمة عليه الصلاة والسلام. كان اطيب واحد مش على وجه الارض. احكم واحد مش على وجه الارض. اطهر قلب مش على وجه الارض. اكثر واحد عبد ربنا على وجه الارض. ارحم انسان مش على وجه الارض. لماذا محمد؟ الطريق الوحيد للجنة. تبع الرسول عليه الصلاة والسلام يا جنة يا نار. يعني سلسلة السيرة اللي احنا فيها دي يا جنة يا نار. اي طريق هتحاولي توصلي لربنا منه الا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. مبسوط احنا نتكلم عن اكثر واحد ربنا حبه في الكون. اذا كان فروع الشجرة كلها ده امال صف الشجرة تبقى ايه؟ كم واحد نجا من النار بسببه؟ كم واحد دخل الجنة بسببه؟ كم واحد وصل لربنا بسببه؟ دي سيرة اينشتاين ولا مخترع ولا مؤسس دولة؟ دي سيرة حبيب الله محمد. لماذا محمد؟ لماذا محمد؟ السلسلة دي هدفها اعتزال لرسول الله. ليه هو اللي كل العالم مسلمين وكفار اجمعوا انه اعظم شخصية في العالم؟ ابن مسعود بيقول ان الله نظر الى قلوب الخلق جميعا فوجد اطهرها قلب محمد. ليه يا جماعة هو احب حبيب لقلوبنا؟ هدف السلسلة دي كلها ان احنا نحب رسول الله. عايز اكلمك ان اكبر حب حبه مخلوق لمخلوق في الدنيا كلها هو الحب اللي الرسول حبه ليه. اللي عاش حياته يا طالع من جبل يا نازل جبل، يا مطارد يا مطرود، يا بيتحارب يا بيحارب، يا محاصر يا جائع عليه الصلاة والسلام، يا بسام. ليه؟ عشانك انت، عشان انت تطلع مسلم وعشان انت تطلع مسلمة. عن حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حاجة بتترتب. النبي بتبص امه والدنيا بتترتب عشانه، والمكان اللي هيتولد فيه بيترتب، واللي هيرضع فيه، واللي هترضعه النبي بيترتب له كل شيء من رب البشر. وينزل عشان يروح الحفله ويحصل شيء عجيب جدا، يلقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم، ينام ما يصحاش غير ثاني يوم. فده بيستغرب. وعشان النبي عليه الصلاه والسلام يبقى معروف بالامانه وبالصدق وبالاخلاق، بشارات الانجيل بسيدنا محمد، بشارات التوراه بسيدنا محمد، البشرى بسيدنا محمد في كتب الزرادشتيين، في كتب البراهمه من الهنود، في كل الكتب، في الاطفال، في مزامير داوود. بعد السنين دي بدأ الإسلام يتحرك، وبدأ الإسلام ينتشر، وبدأ الإسلام يبقى له واقع. وأكبر غزوة من غزوات رسول الله الليلة يا جماعة، مع أول مواجهة مسلحة مباشرة ما بين رسول الله وبين القوة العظمى الأولى في العالم، رسول الله يخرج مع الجيش. مشهد لأول مرة يحصل في التاريخ، الأمة العربية كلها خارجة ورا محمد بن عبد الله وهو رفع راية الإسلام. المشهد اللي زعماء في العصر الحديث ماتوا بالجزمة عشان حاولوا إن هم يحققوه فشلوا. إحنا نتعرض للخطر، إنما الإسلام لا عقوبة اللي مش هيدافع عن دينه. واخر دعوة يسمعها من رسول الله للصحابة: آواكم الله، حفظكم الله، أيدكم الله، نصركم الله، رفعكم الله. ما حدش يملك غير الدعاء، يسيبهم لربنا سبحانه وتعالى. الرسول قبل ما يموت يقول للصحابة: بلغوا عني السلام، كل من آمن بي وتبعني ولم يراني إلى يوم القيامة. الرسول بيبلغنا السلام قبل ما يموت من حنانه: عليك السلام يا حبيب الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا خير خلق الله. ويجي آخر يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوقت ما عادش غير 3 أو 4 ساعات على ما النبي يموت، على ما السراج يتصفى، على ما البدر يتصفى، على ما الجند يتاخد من إيدينا. لو النبي جه للأمة الليلة وبص للأمة هيتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتيجي آخر لحظات في حياة رسول الله، أكثر واحد حبك في الدنيا هيموت دلوقتي، ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى. خلاص يا عائشة، أنا ما عدتش عايز أعيش في الدنيا، أنا عايز أروح لربنا بقى، أنا اشتقت لربنا قوي. كانت روح الحبيب تجول، كانت روحه تخرخر في صدره وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات الحبيب، يموت اللي الحظ صبح في ايديه. ومات الحبيب، اللي الجدع كان هيفضل يبكي ليوم القيامة يبقى النبي حضره. ومات الحبيب. واحدة مين يحضننا يا رسول الله؟ الجزع من فراق فضل يبكي ليوم القيامة لولا انت حضرته. المجرم يبصر عمر ويقول له يا عمر لقد مات رسول الله. ازاي تنكر انه يتملى بالنار؟ تبقى حيا وميتا يا رسول الله بأبي انت وامي. يا ايها الناس من كان يعبد محمد فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هم وغم حسرة وتوجع في دارنا ومصائب تتجمع، هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سيرجع. ما لي أرى هذه الوجوه حزينة، ما لي أراها بالسواد تلفع، ما للعيون بدمعها رقراقة، ما للقلوب بأصلها تتقطع. مات الجواد من الخليقة، لم يعد يشتك كلام ولا النياحة تنفع. قالوا ترحل في الصباح حبيبنا، فقدت بلادنا هنا لا تسمع. ربا ولهمنا الصبار اننا بعد الفراق بحبنا نتفجع.